الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قول المؤلف رحمه الله: قول الله تعالى: ولك دحاها، قفنا هنا. نعم. والأرض بعد ذلك دحاها. تقدم ما في هذه الآية من الإشكال، وتقدم وجه الجمع بينها وبين الآيات الأخرى. يقول الله تعالى هنا: والأرض بعد ذلك دحاها. ظاهر الآية واضح، أن خلق الأرض، أن الله تعالى دحى الأرض بعد خلق السماء. واضح؟ قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. إذن ظاهر آية سورة النازعات أن خلق الأرض بعد خلق السماء، خلق الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال: والأرض بعد ذلك، يعني بعد خلق السماء دحاها. وهذه الآية يعارضها ظاهر قول الله تعالى في سورة فصلت، وكذلك في غيرها من الآيات، قول الله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قال: ثم استوى إلى السماء. إذن خلق الأرض عاد، ثم دل على الترتيب، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وضع الكلام. وكذلك ينافي قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وضح وجه الإشكال سيدي، هذا سبق في موضعين الكلام عليه، في سورة فصلت وفي سورة البقرة. إذن قول الله: والأرض بعد ذلك دحاها، ظاهر أن خلق الأرض بعد خلق السماء. والآيتان المذكورتان اللتان ذكرتهما ظاهرهما أن خلق الأرض قبل خلق السماء، أن خلق الأرض قبل خلق السماء. آية النازعات فيها خلق الأرض بعد خلق السماء، والأرض بعد ذلك بعد خلق السماء دحاها. وفي سورة البقرة وسورة فصلت أن الله تعالى خلق السماء بعد الأرض ثم استوى إلى السماء. خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هذا الإشكال. الجواب عنه: نعم، وهما أي شرح لنا الآية، شو معنى التقدير؟ طبق لنا هذا الكلام ديالك على الآية. نعم فهمته، أردت شرحه، قلت لك اشرح لنا هذا الكلام. نعم، زيد الوجه الثاني. ما هو الوجه الذي ذكره ابن عباس في الجمع؟ سوى خصص ابن عباس بماذا جمع بين الآيات؟ نعم، قبل ماشي بعد. إذن ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الجمع: الله تعالى خلق الأرض قبل السماء غير مدحوة، ثم خلق السماء ثم عمد إلى الأرض فدحاها، جمعا بين الآيات. واضح؟ إذن خلق الأرض قبل السماء غير مدحوة، كما قال خلق الأرض في يومين ثم قال ثم استوى إلى السماء غير مدحوة. وقوله والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بعد انتهاء من خلق السماء رجع إلى الأرض ودحاها. مفهوم الكلام؟ هذا الجواب لابن عباس يشكل عليه أمر، وهو قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يشكل على قوله غير مدحوة، لأنه قال خلق لكم جميع ما في الأرض. ولذا المؤلف رحمه الله قال جلست مدة حتى تبين لي الجمع بين ذلك، تبين لي الجمع من وجهين. الوجه الأول ما أشار إليه، ما أومأت إليه، وهو أن المراد بالخلق المعنى اللغوي التقدير. إذن فالمعنى أن الله تعالى خلق ما في الأرض جميعا كما في سورة البقرة بمعنى قدره، واضح؟ والتقدير غير الإيجاد، قدره الله سبحانه وتعالى، قدر ما في الأرض جميعا، ثم بعد خلق السماء خلق ما كان قد قدره، واضح الكلام؟ فيجاب به عن قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض. إذن المراد بالخلق في خلق لكم التقدير، قدر ما في الأرض جميعا من الأنهار والرواسي والجبال والأشجار إلى آخره، ثم بعد خلق السماء أوجد ما قدره، واضح الكلام؟ الوجه الثاني أن الأرض لما كانت أصلا لإيجاد ما فيها عبر عن إيجاد ما فيها بوجودها، وهذا ثابت في القرآن وتستعمله العرب. لما كانت الأرض هي الأصل لكل ما يوجد فوقها، واش ممكن توجد الجبال بلا أرض؟ ما على الأرض هل يمكن أن يكون بلا أرض؟ إذا الأرض أصل لما عليها، فلما خلق الله تعالى الأصل الذي هو الأرض الذي هي أصل لما عليها، لما خلقه الله تعالى قال خلق لكم ما في الأرض جميعا، لأن الأرض أصل لكل ما فيها فكأنه خلق. واش مفهوم كلام؟ لما كانت أصلا لما فيها فكأنه أوجده ولو لم يوجد إلا بعد خلق السماء. فلذلك قال بعد الأرض بعد ذلك دحا، هذا ما سبق هنا. قال الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله ثم استوى إلى السماء في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء الآية. قال تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت منذر من يخشاها، مع قوله ليكون للعالمين نذيرا. وجه الإشكال؟ فين هو الخصوص؟ من يخشاها؟ من يخشاها؟ دورون. نعم. إذن وجه المنافاة بينهما في الظاهر أن قوله ليكون للعالمين نذير، ظاهره أن نذارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نذير للناس جميعا، وقوله من يخشاها فيه دلالة على أنه نذير للمؤمنين الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى. ووجه الجمع سيارة. لما كانت العبرة بالانتفاع خاصة في الآية الأولى، خاصة في هذه الآية بالمؤمنين، خاصها بالمؤمنين. نعم. إنما بعثت النبي صلى الله عليه وسلم من نفس كافة. نعم. إذن هذا وجه الجمع. إذن وجه الجمع أنه لما كان المنتفع بالنذارة هم المؤمنون الذين يخشون خصوا بالذكر، فكأنهم لم يضروا إلا هم. لماذا؟ لأن غير المنتفع الذي لم ينتفع بالنذارة كأنه لم ينذر. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني نذارتك إياهم وعدم نذارتك سواء، إنذارك وعدم إنذارك سواء للكفار. لماذا؟ لأنهم لم ينتفعوا بالنذارة فكأنك لم تنذرهم، بل لمن ينتفعوش كأنهم ما سمعوا النذارة. ولكن أهل الإيمان انتفعوا فأولئك هم الذين أنذروا حقا. إذن فنقول خصص الإنذار بمن يخشى باعتبار الانتفاع، وإلا فنذارته عامة للخلق جميعا، ولكن لما لم ينتفع بها الكفار فكأنهم ما أنذروا. قال قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، تقدم وجه الجمع بينه وبين الآيات الدالة على عموم الإنذار كقوله ليكون للعالمين نذيرا في سورة ياسين وغيرها. نعم، قال تعالى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. المراد بالأعمى هنا الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم كما هو معروف في سبب نزول الآية. الأعمى إذن شكون سي؟ صحابي جليل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم. الله تعالى في هذه الآية وصفه بلقب من ألقابه، ما قالش أن جاءه ابن أم مكتوم، قال أن جاءه الأعمى، مع أن الله تعالى لو قال ابن أم مكتوم لعرف، قال أن جاءه الأعمى. هذا اللقب المذكور في الآية ينافي ما نهى الله عنه في قوله ولا تنابزوا بالألقاب. الله تعالى قال لنا ولا تنابزوا بالألقاب، وذكر عبد الله بن أم مكتوم بلقب، وهذا اللقب يكرهه الناس عادة، لقب كل لفظ يكرهه الناس في العادة، فذلك أمر المدح، لأن اللقب قد يكون مشعرا بالمدح أو بالذم كما تعلمون. ما هو التنابز بالألقاب المنهي عنه؟ هو الذي يكون فيه الوصف بالذم. أما إذا كان اللقب مدح هذا أمر مطلوب، زين العابدين أو تقي الدين أمر مطلوب. إذن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، فما أشعر بمدح مما يكره الناس مثل الأعمى نهى الله تعالى عنه في قوله ولا تنابز. فلماذا وصف الله تعالى هذا الصحابي بهذا اللقب الذي يكرهه الناس في العادة؟ الجواب عن ذلك أن الله تعالى وصفه بهذا اللقب للإشارة إلى معنى، لسر، لإشارة إلى فائدة، وهي الإشعار، الإشعار النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الرجل ابن أم مكتوم الذي جاءك وقطع كلامك وصدك عن دعوتك، السبب في ذلك كله إنما هو كونه لا يرى، ولو كان يرى لما قطعك عن الكلام ولما صدك عن الدعوة، فكأن فيه إشعارا بعذره. وش من كلام في الآية؟ إشعار بعذر ذلك الرجل، بمعنى سبب قطعه لكلامك يا محمد عليه الصلاة والسلام، سبب ذلك واش؟ كونه رجلا أعمى لا يرى، ولو كان يرى لما قطعك عن دعوة أولئك ولما صدك عنها. إذن فالسر، ما هو السر؟ ما هي الحكمة في وصفه تعالى له بالأعمى؟ الإشعار بعذره، كأن الله تعالى يلتمس الإشعار بعذره، يلتمس له هذا السبب في قطع الكلام ولو كان لما قطع الكلام. إذن فما ينبغي لك أن تتولى عنه وأن تشتغل بالآخرين، أو أن تتولى عنه وتصد عنه وتشتغل بالآخرين، بل كذلك يجب أن تدعوه وتبين له دينه كغيره من الناس، ولا تلتفت لكونه قطع كلامك وصدك، فإنه معذور في ذلك بكونه أعمى لا يرى. هذا المقصود بذكر اللفظ اللقب. قال قوله تعالى أن جاءه الأعمى، عبر الله عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن أم مكتوم بلقب يكرهه الناس، ما أنه قال ولا تنابزوا بالألقاب. الجواب هو ما نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبير عنه بلفظ الأعمى الإشعار بأذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار لما قطع كلامه. قال تعالى إنه لقول رسول كريم، ضمير في إنه للقرآن، إنه أي القرآن الكريم لقول رسول كريم. لا يخفى ما يتوهم من ظاهر الآية من أن القرآن كلام جبريل، لأن المراد بالرسول الكريم هنا جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند بالعرش مكين مطاع ثم، إذن هو جبريل عليه السلام. إذن الله تعالى يقول إن القرآن لقول لكلام جبريل، هذا الذي يتوهم من الظاهر، مع أن الله تعالى ذكر في آيات أن القرآن كلامه جل وعلا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وهو الله تعالى. إذن فالقرآن كلام الله، وهذه الآية تشعر أنه قول جبريل عليه السلام. هذا الإيهام، هذا الإيهام من أين يحصل؟ من أين يوجد؟ من قوله لقول، من هذه اللفظة إنه لقول، هذه العبارة لقول منها يحصل الإيهام. ولكن لو تأملت فيما بعدها وهي قوله رسول لعرفت أنه مبلغ عن الله تعالى. عبارة لقول توهم أنه كلام جبريل، ولكن عبارة رسول توضح وتبين أنه ليس من عنده وإنما هو مبلغ. لأن مهمة الرسول ما هي؟ الرسول ما هي مهمته؟ ينشئ كلاما من عنده؟ يبتدئ ويخترعك؟ لا، يبلغ، هذا هو معنى رسول. وإلا إذا كان منشئ لما كان رسولا، لكان مستقلا بالكلام، ما نسميهوش رسول. وإنما الرسول، عبارة رسول تشعر بهذا المعنى، الرسول هو المرسل، مرسل من قبل من قبل شيء ما، مرسل من قبل شيء ما. إذن فعلى هذا عبارة رسول تبين وتوضح أن الكلام ليس له وإنما هو مبلغ له عن غيره وهو الله تبارك وتعالى. إذن هذا القرآن قول من رسول أرسله الله تعالى وهو جبريل عليه السلام، ليس القول مخترعا له ولا منشئا له، وإنما هو مبلغ له عن الله، لأن هذه مهمة الرسول. كل رسول مهمته هاته أن يبلغ كلام الله تعالى. مفهوم الكلام؟ نعم. قال قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، ظاهر هذه الآية يتوهم منه الجاهل أن القرآن كلام جبريل، ما أن الآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأنه كلام الله، كقوله فأجره حتى يسمع كلام الله، وكقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والجواب واضح من نفس الآية، لأن الإيهام الحاصل من قوله إنه لقول يدفعه ذكر الرسول، لأنه يدل على أن الكلام لغيره لكنه أرسل بتبليغه. فمعنى قوله لقول رسول أي تبليغه عمن أرسله من غير زيادة ولا نقص. أحسنت. قال تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت. ظاهر هذه الآية الكريمة أن الذي يعلم يوم القيامة ما قدم وما أخر نفس واحدة، الذي يعلم ويعرف ما قدمه وما أخره في الدنيا غدا يوم القيامة، غدا يوم القيامة اللي كيكون عارف ما قدم وأخر كل الأنفس أو نفس واحدة. ظاهر الآية نفس واحدة، لأن الله تعالى قال علمت نفس، ما قالش نفوس أو أنفس الخلق أو أنفس الناس، قال نفس وهو لفظ مفرد. إذن فالظاهر أن الذي يعلم ما قدم وما أخر في الدنيا غدا يوم القيامة، ما قدمه وأخره في هذه الدنيا غدا يوم القيامة نفس واحدة. وقد جاءت آيات أخرى تدل فيها نفس المعنى، تدل أيضا على أو فيها نفس اللفظ وهو النفس في آيات متعددة، منها قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، وقول الله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت، وقول الله تعالى أن تقول نفس، مع أن المراد في كل هذه الآيات كل الأنفس وليس المراد نفس واحدة. إذن مما يدل على أن كل الناس يعلمون ما عملوه في الدنيا، كل الناس يعلمون ما عملوه في الدنيا، مما يدل على العموم وعلى أنه لا يختص بنفس واحدة، قول الله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل هذا من باب الاشتغال، منصوب بفعل محذوف باب الاشتغال، ألزمنا كل إنسان، وكل إنسان ألزمناه هو يا غزيدي عيد. إذن ألزمنا كل إنسان ألزمنا. إذن قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. إذا لاحظ كل إنسان الله تعالى يخرج له كتابه يعلم فيه ما قدم وما أخر، يطلع في ذلك الكتاب على كل ما عمله في الدنيا، ما قدمه لنفسه وما أخره عن نفسه. كل تفيد العموم، هذه الآية فيها نفس واحدة. كذلك مما يدل على العموم قول الله تعالى هنالك تبلو كل نفس، كل نفس ما أسلفت، يظهر من كل نفس أو تظهر كل نفس ما قدمته في هذه الدنيا من الأعمال. واضح كلام؟ إذن ظاهر هذه الآية العموم وقوله نفس ظاهرها أن الذي يعلم ذلك نفس واحدة. الجواب عن ذلك أن قوله تعالى علمت نفس المراد به العموم، سهل، المراد بقوله تعالى علمت نفس العموم. فإن قيل، قد يقول قائل نحن نعرف في الأصول أن النكرة تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي أو في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام أو في سياق الامتنان، وهنا ليست النكرة في شيء من ذلك. النكرة ليست في سياق شرط ولا نفي ولا استفهام ولا امتنان، في سياق الإثبات. فالجواب عن ذلك أنها ولو كانت على التحقيق في سياق الإثبات فإن النكرة قد تفيد العموم بالقرائن. النكرة أحيانا وخا تكون في سياق الإثبات، ما تكونش في سياق النفي ولا الشرط ولا الاستفهام، قد تفيد العموم ولكن بالقرائن. وهنا عندنا قرائن خارجية ولا لا؟ موجودة للقرائن الفقهية، القرائن الخارجية موجودة، تبلو كل نفس ما أسلفت وكل إنسان، قرائن هذه، إذن هذه قرائن دالة على العموم، على أن المراد بقوله علمت نفس أي علمت كل نفس ما قدمت وما أخر. وش وضع الكلام؟ إذن الجواب أن المراد بالنفس العموم، المراد كل نفس. ما الدليل على العموم؟ القرائن. نعم لا يوجد في اللفظ ما يدل عليه، ولكن النكرة قد تأتي للعموم في غير النفي والشرط والاستفهام والامتنان. متى؟ إذا وجدت القرائن التي تدل على العموم، والقرائن موجودة من الآية من القرآن والإجماع إلى غير ذلك. فهم؟ قال قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن الذي يعلم يوم القيامة ما قدم وما أخر نفس واحدة. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن كل نفس تعلم ما قدمت وأخرت، كقوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وقوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب أن المراد بقوله نفس كل نفس، والنكرة وإن كانت لا تعم إلا في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان كما تقرر في الأصول، فإن التحقيق أنها ربما أفادت العموم بقرينة السياق من غير نفي أو شرط أو امتنان، كقوله علمت نفس في التكوير والانفطار، وقوله أن تبسل نفس، وقوله أن تقول نفس يا حسرة والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مفهوم هذه الآية، لاحظ، إنهم لمحجوبون عن ربهم، من هم؟ أصحاب الكفار، واضح؟ الكفار الذين كتب كتابهم في سجين، هؤلاء الكفار الذين كتب كتابهم في سجين، كتاب مرقوم، أولئك الكفار يحجبون عن ربهم غدا يوم القيامة. قال لنا الله تعالى عنهم كلا إنهم أي الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون عن ربهم يوم القيامة، يحجبون عن الله تعالى فلا يرونه. إذن الكفار يحجبون عن ربهم غدا يوم القيامة ولا يرونه لسخطه عنهم عقابا لهم. إذن لماذا لا يرون الله تعالى يحجبون عنه عقابا لهم؟ يعني من العقاب الذي يعاقبون به ومن الجزاء الذي يجازون به أنهم يحرمون من رؤية الله، يدخلون النار وزيادة على ذلك يحرمون من رؤية الله تعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى ساخط عنهم. دلت الآية بمفهومها إلى كانوا الكفار غيتعاقبوا بالحرمان من النظر إلى وجهه الكريم، دل ذلك على أن المؤمنين الذين لا يعاقبون يرون ربهم. بمعنى لو كان كما يقول المعتزل لو كان لا يرى أحد ربه، هل يكون في منع الكفار من الرؤية عقاب؟ ما يكونش عقاب، علاش؟ لانه يستوي فيه الجميع، كلشي ما غيشوفش الله، سواء كنت مؤمنا ام كافرا. اذا فلا يكون عقابا للكفار، ولكن الله تعالى ذكر انه عقاب لهم، انهم محجوبون عن ربهم. فدل هذا على ان المؤمنين في حال السخط، الذين في حال الرضا، الذين رضي الله تعالى عنهم، لا يعاقبون بهذا العقاب. فاذا لم يحجبوا فإنهم يرون ربهم سبحانه، يرون ربهم سبحانه وتعالى. إذا الشاهد الآية دلت بمفهومها على ماذا؟ على رؤية المؤمنين ربهم غدا يوم القيامة. هذا المفهوم وهو رؤية المؤمنين لربهم معارض في الظاهر بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. المفهوم ديال هذه الآية كيعارض لنا عموم قول الله تعالى لا تدركه الأبصار. وجه الجمع السيس، نعم، ما هو العام المخصوص؟ إذن ما هو العام المفهوم؟ يعني أن المفهوم مخصص بالمنطوق، جائز هذا في الأصول، ها؟ جائز أم لا؟ والراجح جائزة، الرابح جوازة، خلافا لأبي حنيفة. إذن هذا مثال للقاعدة الأصولية، هذا مثال لها. هل يجوز تخصيص المفهوم؟ نعم يجوز المفهوم، وقد يخصص الموافقة على مذهب الجمهور، والمخالفة فيه خلاف الصحيح، وكذلك جواز تخصيص المفهوم المخالفة، ومنه إنما الماء من الماء ما سبق التمثيل به هنا. إذن مفهوم الآية، هذا المفهوم العام، مخصص بقوله لا تدركه الأبصار. لماذا؟ سبق ما سبق الجمع بينه وبين قوله إلى ربها ناظرة، بين هذه الآية هو نفسه. إلا شنو الفرق بين الجمع السابق وبين هذا الجمع؟ أن الجمع السابق بين منطوقين، وهذا الجمع بين مفهوم ومنطوق، والمآل واحد. إلى ربها ناظرة فيه إثبات الرؤية بالمنطوق، لا تدركه الأبصار فيه نفي الرؤية بالمنطوق. فقد سبق أمسي الجمع بينه وبينه، بين منطوق ومنطوق، والآن نفس الجمع، إلا أنه جمع بين مفهوم، مش واضح؟ بمعنى نفس ما قيل هناك يقال هنا. ما هو وجه الجمع بين مفهوم هذه الآية وبين لا تدركه الأبصار؟ ما أجبت نفس الجواب اللي تقدم أمس، تجيبون نفسه، لا فرقة. نعم، ونفي الإحاطة لا، نفس الجواب. وش فهمتوا نفس الجواب؟ نفس الجواب، غير الفرق أن ما سبق في معرض الجمع بين منطوق ومنطوق، وهذا في معرض الجمع بين مفهوم ومنطوق، والمآل واحد، وجه الجمع واحد نفسه. لأن رؤية الله تعالى ثبتت بالمنطوق وثبتت بالمفهوم. رؤية الله غدا يوم القيامة ثبتت بالمنطوق وثبتت بالمفهوم، ونفي الرؤية ثبت بالمنطوق، وجمعنا بينه وبين المنطوق وبينه وبين المفهوم بنفس المعنى، لأن المآل المنطوق والمفهوم واحد. فإن قيل واحد القاعدة مقررة في الأصول دائما نرددها، وهي أن المنطوق مقدم على المفهوم، لماذا لم نعمل بها هنا؟ لا، بلا منطوق آخر لا نحتاج إليه. عجيب، خفي عليكم هذا وقد قرأتم الأصول. مقرر نقول دائما المنطوق مقدم على المفهوم، لماذا لم نقل ذلك هنا؟ نقول المنطوق دي لا تدركه مقدم على المفهوم. لو نبهتكم عليه لقلتم كيف خفية. لاحظوا التقديم والتأخير متى يذكر؟ تعارض عند الترجيح، هذا مسلك من مسالك الترجيح. إمتى كنقولوا المنطوق مقدم على المفهوم ولا كذا؟ عند ولا تعارض عندنا، احنا كنقولوا اصلا لا يوجد تعارض. واش وضع؟ هل تعذر الجمع او ممكن الجمع؟ لا تعارض، لان هذا من باب العموم والخصوص، المفهوم عام والمنطوق خاص، فيجب ان يحمل العام على الخاص. ومسلك الترجيح تقديم المنطوق على المفهوم، ذلك من مسالك الترجيح اذا لم نتمكن من الجمع. وهنا عندنا عام وخاص، فيحمل العام على الخاص، يجمع بين النصين، واضح؟ اذا كنقولوا المنطوق مقدم على المفهوم الى تعارضوا لنا النصوص وما تمكناش من الجمع، وهنا يمكن الجمع لان هذا من باب العموم والخصوص. زيد. قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم يوم القيامة. وقد قدمنا وجه الجمع بين هذا المفهوم وبين قوله تعالى لا تدركه الأبصار. نعم، قال الله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، مع قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله. إذن هذه الآية ظاهرها أن الذي لا يؤتى الكتاب باليمين، أن الكافر، أن الشقي، أن الشقي الذي لا يؤتى الكتاب كتابه بيمينه ماله يؤتى كتابه وراء ظهره، لأنه سبق قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما الدل على التفصيل. إذن وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فلم يؤته من يمينه، إذن من لم يؤت الكتاب من اليمين يؤتاه من وراء ظهره. وفي سورة الحاقة قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، ثم قال وأما من أوتي كتابه بشماله، فظاهرها يوهم أن الذي لم يؤت الكتاب باليمين يؤتاه بالشمال. واش واضح؟ إذن هذه الآية فيها اللي ما خداش الكتاب باليمين سيأخذه، هذه فيها وراء ظهره، والحاقة فيها أن من لم يأخذه باليمين وأخذه يوهم الظاهر أن بينهما منافاة. في آية يقول لنا سيؤتاه وراء ظهره، وفي آية يقول سيؤتاه به، والجواب أنه لا منافاة بين أخذه بالشمال وبين أخذه من خلف ظهره، لا منافاة بينهما. يؤتى كتابه بشماله بيسره من خلف ظهره، لأن يد المؤمن، لأن يد الكافر اليمنى تغل يده إلى عنقه، ويده اليسرى تجعل خلف ظهره، فيؤتى الكتاب بيده اليسرى الشمال وذلك خلف ظهره، لا منافاة بينهما. إذا أمسك الكتاب هكذا والعياذ بالله فإنه يكون ممسكا له بيده الشمال من خلف ظهره، فلا منافاة بينهما، يؤتى كتابه بشماله خلف ظهره. واضح؟ قال قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يعط كتابه بيمينه أنه يعطاه وراء ظهره. وقد جاءت آية يفهم منها أنه يؤتاه بشماله، وهو قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني الآية. والجواب ظاهر، وهو أنه لا منافاة بين أخذه بشماله وإيتائه وراء ظهره، لأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. نعم، قال تعالى واليوم الموعود، مع قوله لا أقسم بيوم القيامة. السلحنفي، ما هو الإيهام الموجود في الآية؟ أمس سبق لنا أمس الجمع بين هاتين، ما هو الإيهام الذي يتبادر من الآية في الظاهر؟ نعم، ما هو وجه الجمع؟ في القرآن تأدبا قلوا صيلة أو ثاني سير لكلامهم. نعم، إذن إما أن تكون صلة أو تكون نافية لمقالات وكلام الكفار الباطل، عرفوا كلام الكفار كله باطل. إذا المراد لا فيها نفي وردع وززر لمقالات وكلام الكفار، يعني الله تعالى يقول كلام الكفار لا باطل، ثم استأنف فقال أقسم فلا منافاة. قال الله تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. لا يخفى ما يتبادر إلى الذهن في هذه الآية في قوله الجنود فرعون، لأن فرعون بعد الجنود بدل في الإعراب. هل أتاك حديث الجنود فرعون، أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، إذن هو بدل من الجنود، فكأنه قال هل أتاك حديث فرعون وثمود. إذن فظاهره الذي يتوهم منه أن فرعون هو الجنود، هل أتاك حديث الجنود فرعون، أن فرعون جنود، مع أن فرعون كما نعلم رجل واحد، فرعون شخص واحد، رجل اسمه فرعون. واضح؟ الذي كان معاديا لموسى الذي قال أنا ربكم الأعلى. إذن هل هو رجل واحد أو هو جنود؟ واش فرعون رجل واحد ولا جنود؟ أي رجل واحد. والله قال الجنود فرعون. وجه الجمع أن المراد فرعون. هل أتاك حديث الجنود فرعون وقومه؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وقومه؟ وذكر الله تعالى فرعون وحده لأنه هو المتبوع وقومه تبع له تحته طائعون له، واضح؟ فعبر عنه لأن القوم مطيعون متبعون له، فعبر عن التابعين دون المتبوع. إذا المراد هل أتاك حديث الجنود فرعون وقومه؟ إذا شنو المراد بالجنود؟ فرعون الأتباع دياله. وعبر بفرعون فقط لأن قومه تبع له ولأنه رئيسهم وسيدهم وأصلهم. زين. قوله تعالى واليوم الموعود تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة. قوله تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من توهم المنافاة بين لفظة الجنود مع لفظة فرعون، لأن فرعون ليس جندا وإنما هو رجل بعينه. والجواب ظاهر وهو أن المراد بفرعون هو وقومه فاكتفى بذكره لأنهم تبع له وتحت طاعته. قال الله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويلا. فمهل الكافرين ظاهر الآية مهل يا محمد. إذا الأمر من الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم يأمره بتمهيل الكافرين، كيقول له الله تعالى مهلهم أعطهم مهلة لا تقاتلهم وإنما أعطهم مهلة، واضح كلام. مهلهم من التمهيل وهو التأخير، أخرهم أعطهم مهلة. هذا ينافي قول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لأن قوله فاقتلوا المشركين أمر بقتالهم بلا تمهل ولا مدة ولا تراخ، وقوله مهيل يعني فيه التراخي. وجه الجمع أن هذه الآية منسوخة بآيات السيف، يعني بالآيات الآمرة بقتال الكفار، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث تقفتموهم إلى آخره، واضح؟ قال قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هذا الإمهال المذكور هنا ينافيه قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. والجواب أن الإمهال منسوخ بآيات السيف، والعلم عند الله تعالى. والله أعلم بمراده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.